السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حبة الكرام، هذه الليلة نبدأ بقراءة الأسئلة المتعلقة بالموضوع الذي سبق بالبارحة، وهناك أسئلة كثيرة تتعلق بمثلا أخونا يقول: لو كان الحاكم كافرا ويقتل شعبه هل يجوز الخروج عليه؟ ومثله أخونا يقول: الذين خرجوا على الحكام في بعض البلاد العربية هل هم فجار أم كفار أم مذنبين؟ ومثله أسئلة تدور في: ما حكم الخروج إذا كان الحاكم كافرا؟ وما هو الضابط في الكفر البواح؟ ومثل هذه أسئلة تتكرر، لكن نختصر ونقول لكم: مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة منضبطة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. فالحاكم إذا كان ظالما فإنه ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مسلما أو كافرا. أما إذا كان مسلما ولو كان أفجر خلق الله، فإن الإجماع منعقد كما حكى غير واحد، منهم النووي رحمه الله فقال: أجمع أهل السنة على أن الفسق لا يبطل الإمامة للإمام. فالإمامة الإمام الحاكم لا يبطل حكمه أو لا تفسخ بيعته بفسقه، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيناصح وينكر إن ما يفعله من ظلم أو من باطل بالقلب وباللسان بالنسبة لأهل العلم، ويصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم الخروج عليه. والخروج أي عدم الطاعة، ليس الخروج المعنى حمل السلاح، حمل السلاح مسألة أخرى، ولا يحمل السلاح عليه. ولا يقول قائل أن الخروج المنهي عنه الخروج بالسلاح، هذا حيد عن النصوص الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعصى إمامه. أما حمل السلاح فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن حمل علينا السلاح فليس منا. فهذه مسألة وهذه مسألة، ونحن لا نريد حقيقة أن نقرر أفكار ناس واجتهادات معاصرة. المنهج كما سبق منهج كتاب وسنة وعمل كان عليه سلف الأمة، ولا يسع المسلمين إلا هذا الخروج على الإمام الفاسق الظالم الجائر، لا يجوز بإجماع أهل السنة. أما الخوارج والمعتزلة وبعض الأشاعرة فإنهم يجوزون ذلك على مذهبهم الفاسد. والقسم الثاني، وهناك أمر آخر وهو إصلاح العمل والخروج من المظالم، هذا أمر مهم ذكره ابن أبي العز رحمه الله: إصلاح العمل والخروج من المظالم. لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا انتشرت البدع وعمت الشركيات وتعلق بالقبور وحلف بغير الله وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الكهنة والسحرة وعظم أهل الفن والنجون وأخر أهل القرآن وانتشر الكذب وعم الحسد، أي صلاح يتحراه ذلك المجتمع؟ أي صلاح؟ أمر في غاية ما يكون من البعد. فلذلك يرجع الناس إلى دينهم، والذي خلق هذا الظالم قادر على أخذه. عندما يقول لك قائل إلجأ إلى الله، ردك إلى الركن الشديد، ليس كذلك؟ إذا قال لك قائل حسبك الله أو حسبنا الله، أي حسب بعد الله عز وجل؟ لكن للأسف بعض الناس يظن أن هذا ضعف، أن تلجأ إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد ماذا قالوا؟ حسبنا الله ونعم، لا يخشونه، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كان كافرا يجوز الخروج عليه، يجوز بضابط، يجوز الخروج عليه، الشريعة بينت هذا وبينت هذا. أفلا ننابذهم السيف؟ قال لا ما صلوا. أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا كان كافرا جاز الخروج عليه، الذي قرره أهل العلم يكون فيه قوة ومنعة وقائد، ولا تحصل فيه فوضى ولا فتنة ولا سفك دماء. ورضي الله عن عمرو بن العاص وهو من دهاة العرب، كان يقول أسد ضروم، يعني مفترس، خير من إمام ظلوم غشوم. يعني يقول الأسد هذا الكاسر أهون من الحاكم إذا كان ظالم. أسد ضروم خير من إمام ظلوم غشوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. الفتنة هي أعظم ما يمكن أن يقال أنها تدمر ولا تفرق، أي بين صالح وطالح، بين ذكر وأنثى، بين صغير وكبير. أيضا من التنبيهات فيما يتعلق بهذا، ليس دورنا نحن أهل السنة أننا نحب قتل الناس، لا من شيعة ولا من جهمية ولا من معتزلة ولا من خوارج ولا غير ذلك، ليس هذا هو طريقة أهل السنة والجماعة. طريقة أهل السنة والجماعة الرجوع إلى أخلاق نبيهم عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في التوراة وكما في القرآن لا يجزي بالسيئة سيئة، إنما يجزي بالسيئة ماذا؟ حسنة. تخيلوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكان أهل خيبر، وأهل خيبر من اليهود كانوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم استطاع وتمكن من أهل خيبر بالقوة، ماذا فعل بهم؟ صالحهم، ليس كذلك؟ حقن دماءهم، بل عفى عن المرأة التي سمته عليه الصلاة والسلام. لو كان اليهود هم الذين تمكنوا من المسلمين فعلوا ذلك، والله لأذاقهم سوء العذاب. لكن الإسلام لا ينزل إلى أخلاق يهود أو نصارى، فمن المعيب أن ينسب إلى أهل السنة والجماعة كما نرى في كثير من وسائل التعبير اليوم، ليتنا نتمكن من الشيعة، ليتنا نتمكن من كذا، ليتنا هذا أمر لا يليق أبدا ولا صح أن ينسب إلى أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يتأسون بنبيهم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الذي كان يزور اليهودي لما علم بمرضه ويتلطف به عليه الصلاة والسلام، ويجلس عند رأسه ويتبسم في وجهه ويسأل عن حاله، ثم يقول: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ثم يتشهد ذلك قبل أن يموت، ينطق بالحق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق، أسارير وجهه تبرق، يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أهل السنة والجماعة إذا رأوا خصوصا من ينتسب إلى الإسلام يسألون الله عز وجل لهم الهداية، ويفرحون كما يفرح ربهم جل وعلا بتوبة أولئك. أهل السنة والجماعة لا يسعهم إلا أخلاق نبيهم عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يفتري على أهل السنة والجماعة ويبين أنهم يحبون قتل الناس وسفك الدماء، بل الجهاد، الجهاد مع الكفار الأصليين. أليس المسلمون يخيرون عدوهم بين ثلاث؟ آخرها ماذا؟ القتال. آخرها أو أولها؟ آخرها القتال. لذلك ليس كل من عاداك أو كل من خالفك لا تتقي الله عز وجل فيه، بل أنت لا بد أن تعلم أنك عبد. لما قلت أنك مسلم فأنت عبد مملوك لله في أقوالك وأفعالك. أما الذي يريدها حرية لا ضابط لها ولا زمام ولا خطام، فهذا لا يمكن أن يستقيم على الصراط، على الصراط المستقيم. عمر وهو عمر يقول: والله لولا الحساب، والله لولا الحساب لكان غير ما ترون، والله لولا الحساب لكان غير ما ترون. لكن عمر يعرف أنه سيحاسب على كل كلمة وعلى كل فعل. وفي قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن معه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قولان مشهوران عند أهل التفسير في معنى هذه الآية: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل من أخلاقنا وأفعالنا ما يفتن الكفار في عدم إسلامهم. فينتبه أيها الأحبة لمثل هذا. نرجع إلى والعلماء رحمهم الله يقرأوا التاريخ. مشكلة اليوم أن بعض الناس لا يقرأ التاريخ، والتاريخ جزء من علوم الإسلام التي لا بد أن يرتبط خصوصا طالب العلم بها. اقرأ على سبيل المثال ما وقع في القرن الثالث عام 368 بين أفراد المسلمين في بغداد، بين شيعة وسنة وغيرهم، خمس طوائف. ماذا بوب ابن الأثير وهو من أئمة أهل السنة ومحدثيهم؟ قال: ووقعت فتنة بين أهل بغداد إذا وقعت الحرب بين من ينتبه إلى الإسلام وطوائفها، فإن أهل الإسلام من علمائهم دورهم أنهم يحقنون الدماء وأنهم لا يدخلون في هذه الفتن، ويسمونها فتنة لا يسمونها جهادا، ويفرحون ويسمونها فتنة لأنها لا تفرق بين من هو أهل للقتال وغيره، بين الظالم والمظلوم. فإذا كان يهوديا أو نصرانيا قتلته ظلما، قتلته ظلما حرم الله عليك رائحة الجنة، فما بالك بعامي؟ العلماء أهل السنة لا يكفرون عوام الطوائف والملل. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال: مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يكفرون عوام الشيعة، ولا نريد أن نستطرد في هذا، لكن أنت ترى أن بعض الناس يريد يفرح أن يكون جبارا جلادا قتالا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، بل إن مباح الدم، مباح الدم، ليس كل مباح الدم، مباح الدم ليس معصوم، ليس كل مباح الدم يجوز قتله. وليست المسألة بالنتائج، فقه النتائج الذي نراه اليوم فقه الشريعة بريئة منه. نحن فقهنا فقه اتباع، وكما قال ابن قيم لما رد على بعض المعتزلة الذين جعلوا الحكم يدور على المصلحة وجودا وعدما، فإنما وجدت المصلحة لهذا المكلف وجد الحكم. وهذا طبعا ممن انتقد على الطوفي، هو من فقهاء أو علماء الحنابلة في الأصول، وقال إن المصلحة مع الشرع، فإنما وجد شرع الله فثمت المصلحة، فإنما وجد شرع الله فثمت المصلحة، نحن متبعون. أما أن يقال افعل، لماذا إذا لا يفعلون كالحاكم بأمر الله الفاطمي؟ لو أن الناس طبقوا مبدأ الحاكم بأمر الله الفاطمي في مصر لقضوا على الغش التجاري. تعرفون ماذا كان يفعل؟ كان له مملوك، ومن وجده يطفف في الميزان أو يغش أمر هذا المملوك أن يلوط ذلك التاجر. جنون، لكن خوفهم من أن يفعل بهم ذلك، هل امتنع الغش؟ هل نقول بهذه الحماقات؟ لا يجوز، فقهنا فقه اتباع. فالكافر إذا كان حاكما يجوز الخروج عليه جهادا، جهادا، والجهاد عبادة معروفة لها شروطها. الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أما نقول للمسلمين اقتلوا أنفسكم وواجهوا من لا يرحم بأطفالكم ونسائكم اتباعا لأهل الكتاب، لا والله ليست نصيحة وليست جهادا، بل هو ظلم لأنفسهم. إذا كان الإنسان يعلم أنه لا سلاح عنده ولا قوة ولا منعة، وسينتهك عرضه وسيقتل أطفاله وسيعم الشر، هل يقال أن هذا انتصار؟ إذا كانت الأمور فتن تسبب أحقادا وأغلالا، أليس المسلمون اليوم في بعض البلاد التي وقعت فيها ما وقعت إلى هذا اليوم يقتتلون؟ قبائل تقتتل ومسلحين يقتتلون، هذا ليس من الدين في شيء. لا نقول أنهم كفار أبدا، نقول ظلموا أنفسهم بأن اتبعوا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أئمة يهتدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. ولا يمنع هذا أنهم إخواننا، ونسأل الله عز وجل أن يكف الفتن عنهم وأن يحقن دماءهم وأن يحصن أعراضهم ويحفظها. لكننا نعلم أن من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد تخلى عن كلاءة الله ورعاية الله وحفظ الله، لأنه اختار طريقا غير طريق المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل خالد في الحروقات اجتهادا منه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد. ما غضب خالد، خالد أخطأ. إذن ديننا دين اتباع، ولا خير في طريق اليهود والنصارى، لأن الله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لذلك أحبتي يتخلى العواطف موجودة لإخواننا المسلمين، لكنها كعاطفة من تراه يمشي في طريق غير سوي. والله إذا رأينا عاصي إن الإنسان يتألم، والله الذي لا إله غيره، عندما أرى من ينتسب إلى الإسلام من طوائف ليست على منهج الكتاب والسنة، إن أول ما يتبادر إلى الذهن أن تقول اللهم ردهم إليك ردا جميلا. أن ترفع يديك وتسأل الله عز وجل لهم الهداية، أما أن تقول زلزلهم وأهلكهم ودعاء ما أتى الله به من سلطان ولا هدي النبي، اللهم يتم أطفالهم ورم نساءهم وأحرق دماء، اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يدركون، ما الفائدة من هذا الكلام؟ اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يدركون، ما الفائدة؟ هل هذا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا كان عليه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ الجواب قطعا لا. والعمل الكفري غير الكافر الأصلي، جاء الناس إلى أبي عبد الله الإمام أحمد، والمأمون معتزليين، فكرهم معتزلي المأمون، قتل أحمد بن نصر المروزي، قتل بين يديه على سماطه ودمه في مجلسه على فتنة خلق القرآن، وجلد الإمام أحمد، وسجن الإمام أحمد، وجلد كذلك وسجن كذلك. لما أتوه قالوا يا أبا عبد الله لا نرضاه لنا إماما والشر قد استطار، ماذا قال؟ قال ليتق الله المأمون. ماذا قال؟ قال كلمة عالم، وأنتم تحسنون الظن في أبي عبد الله أم لا؟ تعرفون علمه في الحديث؟ قال رحمه الله اتقوا الله في الدماء، أنتم إذا خرجتم أنتم ستسفكون الدماء، فعلكم سيسبب سفك الدماء، اتقوا الله في الدماء، ليس بصواب، هذا خلاف الآثار. كلمات ثلاث جمل لكنها مليئة بالعلم والاتباع. ثم قال والله لا لا إن أصيب لترون ماذا يحدث في الإسلام. يعني إذا أصيب أصبح الناس بدون إمام، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا. الأمر يطول في هذا، لكن أنا أقول للإنسان لا يسعه أن يأخذ رأيه ورأي فلان ورأي فلان، المسألة اتباع. والله خيانة للعلم أن نقول. ابن تيمية رحمه الله يقرر، اسمعوا، ابن تيمية يعني ناله من العذاب ما ناله، يحمل ليعدم في مصر ثم يرجع إلى الشام، مسألة جهاد تقرير عقيدة. ماذا يقول؟ يقول ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته، وأعظم الفساد إراقة دماء المسلمين، دم المسلم عند الله أعظم من الكعبة، تعلمون هذا ولا لا؟ أعظم من الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ووالله إن حرمة دم المسلم عرضه وماله أعظم عند الله منك. لما يقتل رئيس معه 10 أو 20 أو 100 والثمن 100,000 نفس أو 200,000 نفس، هذا ثمنهم؟ أعوذ بالله من المظالم. النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان يقل العلم ويوضع الجهل أو يكثر الجهل، ثم ذكر بين عندما قل العلم وكثر الجهل قال ويكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. فمنه أخذ العلماء أن قلة العلم ووضوع الجهل وانتشاره يؤدي إلى القتل. والأسباب كثيرة، بفتاوى وبآراء وباجتهادات. وإذا فتحنا باب الاجتهاد هذا عن شامنا وعن يمننا وعن مشرقنا وعن مغربنا، فتحنا على أنفسنا، كل يجتهد ويدفع المسلمون دماءهم ثمنا. فتح باب الاجتهاد في هذا خرق لمنهج السلف، إعراض عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس باب اجتهاد، هذا باب اتباع. ومن يجتهد في دماء المسلمين فإنه من الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أنهم يهتدون بغير هداه ويستنون بغير سنته صلوات ربي وسلامه عليه. فيتق الله عز وجل الإنسان ويرى أن الحق والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن الإنسان يتألم ويبكي ويدعو أن تحقن دماء المسلمين ولا يجعل بأسهم بينهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكمل ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله في دقائق بسيطة لأنه لم يبقى إلا وطريقتهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صاروا متمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، وهم أهل السنة والجماعة. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الشجاع، كل المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. بس نقف إلى يعني آخر الخاتمة الجلغة إن شاء الله. هذه الخاتمة التي ختم بها شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة، قال: طريقة أهل السنة والجماعة، طريقتهم أي أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن ينتسب إلى الإسلام أحدثوا أو بعض من ينتسب إلى الإسلام طرقا كثيرة، من أهل التصوف وغيرهم من أهل البدع. وأما أهل السنة والجماعة فطريقتهم هي الإسلام، الإسلام والإيمان والإحسان وعبادة الله عز وجل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر أن الأمة ستفترق، لكن هذه الأمة اختص الله عز وجل من بينها أهل السنة والجماعة الذين لزموا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فصاروا متمسكين بذلك. وقد وضع حذيفة رضي الله تعالى عنه، وكان مرجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشر والاختلاف والفتن، فكان رضي الله تعالى عنه يقول: قال رضي الله تعالى عنه: كل عبادة ما تعبد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا الله بها فقد كفيتم. طريقتهم في العبادة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي طريقتهم، لا يبحثون عنها بديلا. فيهم الصديقون والشهداء، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وفيهم الأبدال. من هم الأبدال؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول: هم أهل الحديث، أي اتباع السنة. عندما يقول العلماء ترى أهل الحديث ليس المقصود الذي يروي الحديث، المقصود بأهل الحديث هم الذين أخذوا هديهم وأخلاقهم وعلمهم باتباع الأثر، باتباع الأثر، لأن هنا لأنهم عندما يقول أهل الحديث المعتزلة عطلوا الحديث، وبعضهم أنكر حديث الصفات، وبعضهم لجأ إلى المكذوب والموضوع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يلتزمون الحديث مع الكتاب، سواء كان متواترا أو أحادا، سواء كان في العقائد أو في الأحكام، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مقدم على العقل، مقدم على الاجتهاد والرأي. أما قضية الأبدال فالأبدال ليس فيها حديث يصح، يعني حديث الأبدال لا يصح في الأبدال حديث، لا يصح في الأبدال حديث. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في هذا في الفتاوى، فيقول كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب ونحو ذلك، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. وكأنهم يرون أن الحديث بمجموع الطرق هو في مسند الإمام أحمد من رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث منقطع الإسناد، أنه يعني أخذوا بذلك. لكن معنى الأبدال عندهم، بعضهم يستعمل الأبدال بمعنى غير صحيح، وبعضهم خص الأبدال بأربعين، وهو حديث ضعيف، وأنهم من أهل الشام، وهذا لا يصح، لا يصح في الأبدال حديث. لكن السلف، بعض السلف وليس كلهم، استخدموا لفظ الأبدال، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، وكان يرى أنهم هم أهل الحديث، هم أهل الحديث. كلما ذهب عالم أتى الله عز وجل بعالم يجدد للأمة أمر دينها. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، وغدا نكمل الخاتمة أو آخر الخاتمة، ثم نتكلم عن مسائل القدر، ونجيب عن أسئلتكم كلها بإذن الله جل وعلا. هذا رقم أخونا زياد، دورة متن لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله، ستكون في 8/5 إن شاء الله. هذا رقم جوال أخونا زياد، من يريد أن يعني يتواصل معه في الدورة ويعرف مكانها وتفاصيلها يسجل رقمه ويرسل له رسالة أو يتصل عليه يعني يتواصل معه. 055-33-050-21. أعيد، 055-33-050-21. في سؤال مباشر على الهواء، هذه الأوراق نريد أن نأخذها معنا غدا إن شاء الله. ما أريد البارح يعني أخرتكم، والليلة يعني نكفر عن التأخير بعدم الإطالة عليكم الليلة. في سؤال ولا نأخذ سؤال واحد ونجيب عليه في مسائل الإرادة؟ هات السؤال. قول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، يقول أخونا من خالف في الولاية وأنكرها، هذا واحد، خالف في الولاية المعتزلة أنكروها وقالوا إن هذا خص بالأنبياء، والصوفية غلوا فيها. الإرادتان كونية قدرية شرعية دينية، ما الفرق وكيف التفريق في ذلك؟ أظن أننا ذكرنا يعني ما يتعلق بهذا، لكن لا بأس على عجالة. كونية قدرية هي بمعنى المشيئة، وهذه الإرادة الكونية القدرية لا يمكن أن تتخلف، يعني تقع، ما شاء الله كان. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي بمعنى المحبة، فهي بمعنى المحبة، وهذه قد تقع وقد لا وقد لا تقع بحسب توفيق الله عز وجل للإنسان. هذا على عجالة وسبق، وغدا إن شاء الله موعدنا نلتقي بكم.